قوله رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. من الذي أنكر أو منع قراءة السورة فيها سجدة في الصلاة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وروي عنه خلاف ذلك. أحسنت. ومن الذي فصل؟ نعم، بن حبيب من المالكية، وقال لا يقرأ الإمام السجدة في ما يسر فيه ويقرأ في ما يجهر فيه. وأبو مجلس كذلك يرى عدم القراءة، قراءة السورة فيها سجدة. والصحيح أنه لا بأس بقراءة السورة فيها سجدة لحديث الباب، فالبخاري بوب بهذا الباب لعله يقصد الرد على المانعين من قراءة السورة التي فيها السجدة. وهذا الحديث كما ترى ما فيه صراحة، لكن قد جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسجدة في الصلاة: صليت خلف أبي القاسم فسجد بها. فهذا يدل على مشروعية قراءة سورة فيها سجدة. ثم هو مخير، إن شاء أن يسجد سجد، وإن شاء أن يترك ترك. وإذا رأى أنه سيشوش على الناس، ولا سيما في الصلاة السرية يظنونه سهى، وربما يقولون سبحان الله سبحان الله ظنا منهم أن الإمام سهى، فيسبحون له. لكن في الجهرية يرتفع هذا الاحتمال، لأنهم يرونه قد وصل إلى موضع فيه سجدة ويسمعون قراءته، فسجد لأجل هذا ولا شك عندهم. لكن لبس في السرية فإنهم ربما يظنون أنه سهى فيسبحون له، فمنهم من يسجد ومنهم من يقف. فإن ترك لهذا المعنى جيد، إن ترك السجود إذا قرأ بسورة فيها سجدة ترك السجود في السرية من أجله حتى لا يشوش على من خلفه من المأمومين فلا بأس بذلك. وإن كان الذين خلفه يفهمون وعندهم من الفقه ما عندهم وقرأ في السرية وسجد فلا بأس. أما أننا نمنعه من قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة وإنما نجوز له خارج الصلاة، هذا ما هو صحيح. فاقرأوا ما تيسر منه، سواء كان من السور التي فيها سجدة أو من غيرها. هذا القول مرجوح الذي نقل عن مالك عن أبي مجلز، وهكذا أيضا عن ابن حبيب من التفصيل، هذا مرجوح. فعندما نسأله فأين موضع السجود من هذه السورة الانشقاق، فأين يسجد منها إذا وصل الموضع الذي يسجد منها؟ نعم أحسنت، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن أهل العلم من رأى بعد أن ينتهي منها يسجد، موضع السجود منها بعد الانتهاء من قراءتها تماما يسجد بعد ذلك. والصحيح الذي عليه الأكثر أن موضعها عند قوله لا يسجدون، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يسجد، هذا هو الموضع وهذا هو الصحيح. وفي اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ العلم وتبليغ أقوال رسول الله وأفعال رسول الله فإنها تشريع للأمة، فبلغها أصحابه لأن تتضمن التشريع: اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فحثهم على الاتمام به حتى يأتم بهم من بعدهم ممن يأتي من التابعين ممن لم يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدوا به في عباداتهم. وانحرص الصحابة أشد الحرص على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته، فأكمل الله سبحانه وتعالى الدين وكان على يد أمناء رضوان الله تعالى عليهم، بلغوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم القرآن وبلغوا عن نبيهم أيضا كذلك السنة، فقبح الله الرافضة وقبح الله الطاعنين فيهم. من يبلغنا مثل هذا الخير إلا الأمناء رضوان الله تعالى عليهم، وحرصون على التبليغ جدا، عندهم حرص عجيب على التبليغ، تبليغ السنن وتبليغ الدين، وعندهم همم في التبليغ رضوان الله تعالى عليهم، وعندهم همم أيضا كذلك في الأخذ في الصبر على العلم والرحلة من أجل الأحاديث. رحلة جابر ورحلة غيره من الصحابة من أجل الأحاديث. وهكذا ابن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنه عنده همة لتبليغ سنن رسول الله، كان يجلس حتى تسفه الريح، كل ذلك حتى يعلم السنن. وأبو هريرة يشتكي ضعف الحفظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعى له بالحفظ، كل ذلك من أجل بلغ الدين، ويكون لهم شرف في التبليغ والأجر العظيم. والمسلمون الآن فيهم كسل في جانب التبليغ، فيهم كسل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لهم عناية بتبليغ السنن، ولهم عناية بتبليغ التوحيد وما دون التوحيد، قليل ما هم. أغلب مجالس الناس الآن تبليغ الدنيا وأحوال الدنيا وما هو صاير من حال الدنيا والتغيرات فيها، سواء كان في جانب الصرف ارتفاع ونزول أو في جانب الأوضاع حصل كذا، تبليغ الإعلام باختصار وما يقول الإعلام. أما يجلسون في مجالس يبلغون السنن ويتذاكرون السنن ويتذاكرون الخير محبة الدين، هذا قليل قليل جدا، ويندر إلا عند من وفقه الله سبحانه وتعالى أن يحرص على التبليغ وعلى نشر الخير وتعليم من كان في المجلس ما لم يعلم. وأولئك إذا جلسوا هذه المجالس، سمعت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني خليلي، إلى آخر ذلك، كل ذلك لتعليم الناس وتعليم الأمة، وحصل بهم خير عظيم لعنايتهم بالدين. ونحن عنايتنا حتى من هو ينتسب إلى الخير الاستقامة ضعف فيها، ضعف، ربما يحضر بعض مجالس العوام فيجرون إلى حديثهم، وما نجرهم إلى ما ينفعهم، يجرون إلى حديثهم الذي يدور، هذا لضعفنا والله ولغربة الخير الموجود. فأبو هريرة يقول: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، أي حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كناية عن الموت، أنني سأستمر على هذا إلى أن أموت، أنني سأسجد. وهذه السورة من آكد ومن عزائم مواضع السجود، كما نص على ذلك أهل العلم أنها من عزائم السجود، خلافا لابن بطال، سورة الانشقاق من عزائم السجود، ينبغي الشخص أن يعتني بها. فهذا أبو هريرة رأى هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، أي حتى أموت. والمقصود ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكناية عن الموت. فالاستمرار على الخير خير، استمرار على الخير بركة، وهذا عنوان الاستجابة لدين الله سبحانه وتعالى، الاستمرار على الخير. قال رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقراءته في الصلاة، وهكذا في بيان أحواله في الركعات، وأنه يطول في الأوليين ويحذف، أي يختصر في الأخريين عليه الصلاة والسلام، فيقرأ دون القراءة في الأوليين. هذه السنة. وهكذا السنة أيضا في الأوليين أنفسهما، أن الشخص يطول في الأولى منهما دون الثانية، كما في حديث أبي قتادة، فهناك سنة أيضا في الأوليين دل عليها حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو التطويل في الأولى والتقصير قليلا في الثانية، فليستا سواء، بل في الأولى يطول وفي الثانية يقصر، وهذا في جميع الصلوات، سواء كانت الفجر أو الظهر أو غيرهما من الصلوات. وخص هذه السنة أبو حنيفة بالفجر، وأن الظهر لا تستوي معها، بل تكون على السواء الظهر والفجر، الظهر في الركعتين، وأما الفجر فهي التي يطول في الركعة الأولى دون الثانية. والصحيح أن الصلوات جميعها الخمس على السواء، سواء كانت الثنائية منها أو الثلاثية أو الرباعية، يطول في الأولى ويقصر قليلا في الثانية. وأما بالنسبة للأوليين مع الأخريين فالتطويل في الأوليين دون الأخريين، كما في تبويب البخاري رحمه الله تعالى هنا، فقال هنا: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. فما أحسن كتب أهل الحديث، تستفيد السنن وأحوال رسول الله وأقواله بكل سهولة من تبويبهم ومن ذكر الحديث، فلذلك حرص أهل السنة على التفقه على كتب أهل الحديث، ومن أبرزهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلا تكاد دور من دورهم إلا ولها عناية بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهكذا أيضا لهم عناية قراءة بالسنن الأربع، لأنها كتب يصل بها الشخص إلى التفقه في الدين سريعة. فتجد أهل السنة فقهاء ويستفيدون الفقه بخلاف غيرهم الذين يعتنون بمتون مجردة يتعبون في حفظها إلى آخر ذلك. هؤلاء يحفظوا البلوغ، يحفظوا صحيح البخاري، ويحفظوا ما يسر الله مما يسره من عمدة الأحكام، فإذا بهم فقهاء ويفتون بالدليل، وذاك صاحب المتن يفتي بالمتن، قال الشيخ كذا، قال فلان كذا، وهذا السني السلفي الذي اعتاد هذه الكتب والعناية بها وأخذ الفقه من مضانه ومن أدلته، فتجد فقيه درجة أولى، فيذكر المسألة ويذكر حديثها أو دليلها الأعم، سواء كانت آية أو حديثا. فأهل السنة وفقوا في كثير من الجوانب، بل في جميع أحوالهم من حيث تلقي العلم، وفقوا في دراسة العلم والوصول إلى الخير والوصول إلى الفائدة سريعا. أما هذا ربما يحفظ زاد مستغنع في سنة أو في أقل أو في دون ذلك، وإيش الدليل؟ قال المتن كذا وكذا، ما فيه مانع أنه يحفظ له متنا فقهيا، ما هو حرام عليه، لكن يدعمه بالأدلة، دعم هذا المتن الذي حفظه، سواء متن أبي شجاع أو متن غيره زاد المستغنع أو غيرها من المتون التي لفقهائنا وعلمائنا الأربعة، علماء الأربعة والفقهاء الأربعة، ما هو حرام عليه أن يحفظ له شيئا، لكن التفقه على الأحاديث أفضل وأخصر للطريق، والتفقه على كتب الحديث كذلك أيضا أفضل وأعظم من التفقه على المتون المجردة من الأحاديث. فصحيح البخاري كم يستفيد منه، حتى هؤلاء الكاتبون في المتون فإنهم يعتمدون هذا الصحيح ويستفيدون منه، وهكذا أرباب الشروحات للمتون فإنهم يستفيدون، كان النووي أو صاحب المغني أو غير هؤلاء، فإنه عمدتهم مثل صحيح البخاري ومثل غيرهم من كتب الفقه، سنن أبي داود وهكذا، سنن الترمذي وسنن النسائي وغيرها من كتب العلم، كتب أهل الحديث. فأهل الحديث اختصروا الطريق للناس وسهلوا الأمور، ثم أولئك تفرعوا أصحاب الفروع يتفرعون ويزيدونه، وإلا الأصول جاءت عن طرق أهل الحديث لأنهم اعتنوا بالأصول عن الأدلة. قال رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب، نعم أحسنت، الواشحي، أبو أيوب البصري، سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة، أبو بسطام ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وله منقبة مشهورة، ما هي؟ أول من فتش عن الرجال بالعراق لله دره حتى يقيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، فينفي الضعيف منه عن طريق معرفة رجاله ورواته، ويثبت الصحيح منه عن طريق معرفة رجاله ورواته، فلله دره رحمه الله، صارت من مناقبه. من الذي ذمه وتكلم فيه بالباطل من المعاصرين المنحرفين؟ عبيد الجابري تكلم في شعبة ظلما وبغيا وعدوانا، وأنه متشدد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون هذا عندنا جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فعبيد لا يلتفت إليه ولا لأمثاله من الطاعنين في أئمة الحديث من أمثال شعبة وغيره، لكن هوس من أجل يدافع عن الباطل تناول شعبة، وهكذا كل من أراد أن يدافع عن الباطل سيقول الباطل وسيقع في الباطل. وانظروا هؤلاء على سبيل المثال الذين نحن عايشنا فتنتهم ورأينا من شرهم ما رأينا، أرادوا أن يدافعوا في الباطل فوقعوا عن الباطل، فوقعوا في الباطل، وقعوا في الشر، وقعوا في التناقض، وفي غير ذلك من الأقوال التي جعلتهم ضحكة للناس. قال: حدثنا شعبة عن أبي عوانة، عن أبي عون أحسنت، نقلت عن أبي عون أحسنت، تقدم معنا نعم عن أبي عون عبيد الله. طيب محمد بن عبد الله أظنه الثقفي، انظروا لنا يا أخوان أبو عون، أبو عون أنا قلت عن أبي عون هو عن أبي عون، هل هو محمد بن عبد الله الذي تقدم؟ قال سمعت جابر ابن سمرة، عند من؟ عندك سعيد، نعم أحسنت، أبو خالد وقيل أبو عبد الله السوائي له صحبة، وهكذا أيضا لأبيه. قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء، لا إله إلا الله، بغي وظلم على أهل الحق وعلى أول من رمى بسهم في سبيل الله وعلى خال رسول الله، ارمي فداك أبي وأمي، جمع له أباه وأمه ولم يجمعهما لأحد عليه الصلاة والسلام، ويبغي عليه هذا العبسي ويتكلم في سعد ويشكو سعدا رضي الله تعالى عنه أنه لا يحسن الصلاة، شكوه في كل شيء حتى الصلاة. وهكذا الحاقد يا أخي، لا تستغرب من حاقد ومن حاسد ومن باغي أنه يجمع عليك من هنا وهنا ويريد شينك وتشويهك، لا تستغرب ولا غروة في أحوالهم، وكله بالكذب. ولم يشكه أهل الكوفة كلهم، لم يشكه أهل الكوفة كلهم، وإنما شكا بعضهم، ومنهم ذاك العبسي والذي انبرى للشكوى، فيكون من باب التعبير بالكل وإرادة البعض. لقد شكوك أي شكاك بعضهم، وهو ذاك الرجل، ورفع أمرك إلينا وأنك كيت وكيت، فما تقول يا أبا إسحاق في هذا؟ فبين الصواب وبرأ ساحته رضي الله تعالى عنه، أن ما قيل فيه ليس بصواب، أنا أفعل كما أفعل رسول الله في صلاتي، وهكذا في أحوالي التي شكوني فيها، وكل هذا فراء وكذب علي وليس لها حظ من الصحة، والله المستعان. إذا كان سعد يا أخواني يتكلم فيه ويطعن فيه وهو من بشر بالجنة